هو غاية التوحيد أن تكون موحدا في الربوبية. وأهل السنة لا يرون هذه الأهمية البالغة لدليل التمانع، لأن توحيد الربوبية أمر فطري، أمر فطري الجميع مجبول عليه. لكن لا بأس بذكر دليل التمانع، ولا بأس أن نقول أنه دليل صحيح، لكن ليس بهذه المثابة والمكانة التي يراها هؤلاء المتكلمون له. هذا واضح. لماذا؟ لأن عندنا يا معشر أهل السنة أن توحيد الألوهية هو التوحيد المقصود في الدعوة، أما توحيد الربوبية فهو فطري. هذا واضح. طيب، هذه الجملة التي سمعتم من كلام الشيخ رحمه الله فيها تفصيل دليل التمانع، وأنا أريد أن أعيد دليل التمانع بصياغة أخرى وهي أوضح وأسهل إن شاء الله في ضبط هذا الدليل. دليل التمانع أيها الإخوة معناه أو مفاده أو المراد منه إثبات خالق واحد لهذا الكون فقط، إثبات رب واحد لهذا الكون بالدليل العقلي. كيف تثبت بالعقل أن للكون ربا واحدا وليس له أكثر من ذلك؟ هذا الدليل خلاصته أن نقول لو فرضنا وجود ربين، وجود ربين خالقين متساويين من كل وجه، لو افترض العقل معنا نقول لا وجود لهذا، لكن لو افترض العقل وجود ربين متساويين من كل وجه فلا يمكن أن يخرج عن ثلاثة أحوال. هناك ثلاثة أحوال لا تخرج عنها أو لا يخرج عنها هذان الإلهان. الحال الأول أن حال الاتفاق بينهما، أن يكون هناك اتفاق بين هذين الربين. هذا واضح يا شباب، أن يكون هناك اتفاق بين هذين الربين. إذا فرضنا هذه الحالة وهي حالة الاتفاق، فلا يخلو، لا تخلو هذه الحالة من حالين. نحن ما زلنا في الحالة الأولى، انتبهوا، الحالة الأولى حالة الوفاق بينهما، فلا يخلو هذا الحال من حالين أيضا. الحال الأول أن يكون اتفاقهما لعجز كل واحد منهما عن الاستقلال، أن يكون اتفاقهما لعجز كل واحد منهما عن الاستقلال لوحده، فيتفق معه حتى يستطيع أن يقوم، أو حتى يستطيع أن يقوم بإيش؟ بأعباء الكون وما يتعلق به. فهنا اتفق لعجز كل واحد منهما عن الانفراد، فهذا يدل على أنهما لا يصلحان أو لا يصلحان لمقام الربوبية، لأن كل واحد منهما عاجز لوحده، عاجز، والعاجز لا يصلح أن يكون، أن يكون إلها. واضح. الحال الثاني أن يتعاون بينهم اتفاق، أن يتعاون مع الاستقلال، يتعاون في فعل الأشياء مع أن كل واحد منهم مستقل عن الآخر، وهذا مستحيل عقلا، هذا مستحيل عقلا. لماذا؟ لأنه يلزم منه توارد مؤثرين على محل واحد في وقت واحد، وهذا مستحيل عقلا. مثال، أضرب لكم مثالا، لو عندنا كوب فيه ماء فقلت لكم فلان شرب هذا الكوب من الماء كله وفلان شرب نفس الكوب ونفس الماء كله، هل يمكن هذا؟ مستحيل عقلا. توارد مؤثرين على محل واحد في وقت واحد، هذا مستحيل. إذن هذه الحالة الأولى، حالة إيش؟ الاتفاق، أن يتعاون مع هذا الاتفاق. الحالة الثانية أن يكون خلق هذين الربين وتدبيرهما على سبيل الاختلاف، عكس الحالة الأولى. الحالة الأولى عندنا اتفاق، الحالة الثانية اختلاف. وهذه الحالة لا تخلو من ثلاث حالات أيضا، لو أنكم تشجرونها بعد ذلك ستكون أسهل تشجير هكذا وتضبط هذه الأحوال. حال الأولى قلنا تحتها حالان، الحالة الثانية اتحاد الاختلاف تحتها ثلاث أحوال، تمام؟ الحال الأول ألا تنفذ إرادة واحد منهما، يعني هما اختلفا، واحد يقول نخلق، واحد يقول لا نخلق، واحد يقول نحرك، واحد يقول نجعله ساكنا، اختلفا، تمام؟ فالحالة الأولى ألا تنفذ إرادة واحد منهما، وهذا ممتنع عقلا. لماذا؟ لأننا نرى الكون موجود، أنا نرى الكون موجود، فمعناه أن إرادة واحد منهما قد نفذت. هذا واضح. طيب الحال الثاني أن تنفذ إرادة كل واحد منهما، وهذا مستحيل أيضا، أن يخلق ولا يخلق، يتحرك ولا يتحرك في وقت واحد، مستحيل أيضا، لأنه اجتماع للنقيضين، وهذا مستحيل عقلا أيضا، هذا واضح. الحالة الثالثة أن تنفذ إرادة واحد منهما، اختلف واحد يقول نحركه واحد يقول لا نحركه، فحركه أو لم يحركه، نفذت واحدة من الإرادتين خلاص، هو الرب، من نفذت إرادته هو الرب، والذي لم تنفذ إرادته هذا عاجز مغلوب، لا يصلح أن يكون إلها، هذا واضح. الحال الثالث أن يكون هناك اتفاق بينهما، الحال الثالث أن يكون كل واحد منهما مستقلا بملكه، كل واحد منهم مستقل بمملكته وبجهته، وهذا أيضا مستحيل. لماذا؟ لأننا نرى العالم كله يسير في نظام واحد، مما يعلم يقينا أن مدبره واحد، ما نرى بعض العالم فيه كذا وبعض الآخر في العكس في وقت واحد، ما نراه بالواقع والمشاهد، ما نرى هذا، نرى أن هذا العالم يسير في نظام واحد. إذا بطلت هذه الأحوال الثلاثة بطل أن يكون هناك ربان، فضلا عن أن يكون هناك أكثر، فثبت أنه رب واحد لهذا الكون. هذا هو خلاصة دليل التمانع الذي يذكره المتكلمون، وهم يهتمون به كثيرا ويشرحونه في صفحات كثيرة طويلة، لكن هذا خلاصة الكلام، ومن ضبط هذا فإنه قد فهم خلاصة دليل التمانع. نعم. قال: وأما قوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، فهو نهي لهم أن يشبهوه بشيء من خلقه، فإنه سبحانه له المثل الأعلى الذي لا يشركه فيه مخلوق. نعم، الذي لا يشركه. قول هنا فلا تضربوا لله الأمثال، أي لا تجعلوا، فالضرب هنا بمعنى الجعل، ومنه قول الفرزدق: ضربت عليك العنكبوت بنسجها وقضى عليك به الكتاب المنزل. والأمثال تحتمل عدة معاني، بقوله فلا تضربوا لله الأمثال هذه تحتمل عدة معاني. الأمثال تحتمل بمعنى الشركاء في عبوديته، لا تجعل له شركاء وأندادا، وتحتمل الأقوال والأقيسة، معنى لا تضربوا لله سبحانه وتعالى الأقيسة، واضح هذا. وربما تحتمل الأمثال التي هي المثل، التي هي جمع مثل، كاللفظ، وهو اللفظ الذي يخاطب به من وقع في نفس الحالة التي من أجلها أنشئ المثل، كقولهم لمن ضيع فرصة أتيحت له الصيف ضيعت اللبن، هذا مثل يقول العرب لمن أتيحت له فرصة فضيع هذه الفرصة. وأصله أن امرأة تزوجت رجلا كبيرا في السن، وكان عنده أبقار وإبل، وكان عنده غنم وعنده لبن كثير، فما كانت ترغب فيه لأنه كبير في السن، وهي تريد إنسانا في سنها، فطلقها وتزوجت شابا لكنه فقير، فاشتاقت يوما من أيام إلى اللبن، فأرسلت رسولا إلى زوجها الأول أن يعطيها لبن، فقال لها الصيف ضيعت اللبن، يعني الصيف الماضي ضيعت اللبن، خلاص عندما طلقتك ذهب المعاد عندي لبن لك. فهذا لفظ يطلق على كل من ضيع فرصة، ويطلق بنفس هذا اللفظ الصيف ضيعت بالكسر، وإن كان الرجل الذي تخاطبه رجلا، لأن الأمثال لا تغير، هذا واضح. ويمكن أن نقول إن المثل هنا في الآية بمعنى الوصف، فلا تضربوا لله الأمثال أي الأوصاف، مثل قول الله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، مثل أي وصف، المثل هنا بمعنى الوصف، أن وصف الجنة بهذه الأوصاف. نعم. قال: وقد قدمنا أنه لا يجوز أن يستعمل في حقه من الأقيسة ما يقتضي المماثلة أو المساواة بينه وبين غيره، كقياس التمثيل وقياس الشمول. وإنما يستعمل في ذلك قياس الأولى الذي مضمونه أن كل كمال وجودي غير مستلزم للعدم ولا للنقص بوجه من الوجوه اتصف به المخلوق، فالخالق أولى أن يتصف به لأنه هو الذي وهب المخلوق ذلك الكمال، ولأنه لو لم يتصف بذلك الكمال مع إمكان أن يتصف به لكان في الممكنات من هو أكمل منه وهو محال. وكذلك كل نقص يتنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بالتنزه عنه. قد تقدم الكلام في بداية الرسالة على مسألة قياس الأولى وقياس التمثيل وقياس الشمول. نعم. قال: وأما قوله قل إنما حرم إلى آخره، فإنما أداة قصر تفيد اختصاص الأشياء المذكورة بالحرمة، فيفهم أن من عداها من الطيبات فهو مباح لا حرج فيه، كما أفادته الآية التي قبلها. نعم، والعلماء رحمهم الله لهم كلام طويل في هذه المسألة، مسألة هذا الحصر الموجود في الآية قل إنما حرم ربي، هل هو حصر حقيقي أو هو حصر إضافي؟ وعلى كل حال فالآية شاملة لأنواع المحرمات، إما على سبيل التفصيل أو على سبيل الإجمال. إذا قلنا هو حصر حقيقي أو إضافي لا يخرج عن هذا المعنى، فإما أن نقول إن هذه هي المحرمات فقط، وإما أن نقول هذه هي أصول المحرمات والمحرمات الباقية راجعة إليها، فيكون الحصر فيها صحيحا. نعم. قال: والفواحش جمع فاحشة، وهي الفعلة المتناهية في القبح، وخصها بعضهم بما تضمن شهوة ولذة من المعاصي كالزنا واللواط ونحوهما من الفواحش الظاهرة، وكالكبر والعجب وحب الرياسة من الفواحش الباطنة. نعم، الصحيح والأول أن الفاحشة هي كل فعلة قبيحة أو متناهية بالقبح، لأن الله سبحانه قال على المشركين: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا. والمراد بالفاحشة في الآية هي الطواف حول البيت وهم عراه، فدل على أن الفاحشة المراد به الشيء القبيح. نعم. قال: وأما والإثم، فمنهم من فسره بمطلق المعصية فيكون المراد منه ما دون الفاحشة، ومنهم من خصه بالخمر فإنها جماع الإثم. نعم، إذا كان قل فيكون المراد منه ما دون الفاحشة فيكون هذا من باب ذكر الخاص، ذكر العام بعد الخاص، وهذا يفيد الاهتمام بالخاص، لأن عطف العام على الخاص أو عطف الخاص على العام يفيد اهتمام الشارع أو اهتمام النص بهذا الخاص. نعم. قال: وأما البغي بغير الحق فهو التسلط والاعتداء على الناس من غير أن يكون ذلك على جهة القصاص والمماثلة. نعم، فيكون معنى هذا الكلام أن البغي والاعتداء منه ما هو بحق ومنه ما ليس بحق، واضح؟ وهذا يستدل له بقول الله سبحانه وتعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، فهذا اعتداء بحق، كذلك وجزاء سيئة سيئة مثلها، فهذه سيئة بحق، واضح هذا؟ لكن يمكن أن يقال هذا من باب المشاكلة اللفظية. هناك قول آخر عند العلماء وهو أن قول الله تعالى والبغي بغير الحق أن هذه صفة كاشفة، بمعنى أنها تبين الواقع وتزيده وضوحا، وليس لها مفهوم، وليست قيد احتراز، إنه كما هو معلوم أن القيد إما الإدخال وإما الإخراج وإما لبيان الواقع، قال هذا بيان الواقع، وبعض العلماء يسميه الصفة الكاشفة. ومنه قول الله تعالى ويقتلون الأنبياء بغير حق، فإن قتل الأنبياء لا يمكن أن يكون بحق، لأن الأنبياء لا يفعلون ما يستوجبون به القتل. كذلك قول الله تعالى ولا طائر يطير بجناحيه، إن الطائر لا يطير إلا بهما، فهذا يكون من باب زيادة الإيضاح والبيان. نعم. قال: وقوله أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وحرم أن تعبدوا مع الله غيره وتتقربوا إليه بأي نوع من أنواع العبادات والقربات، الدعاء والنذر والذبح والخوف والرجاء ونحو ذلك مما يجب أن يخلص فيه العبد قلبه ويسلم وجهه لله، وحرم أن تتخذوا من دونه سبحانه أولياء يشرعون لهم من الدين ما لم يأذن به الله في عباداتهم ومعاملاتهم، فعل أهل الكتاب مع الأحبار والرهبان حيث اتخذوهم أربابا من دون الله في التشريع، فأحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله فاتبعوهم في ذلك. وقوله ما لم ينزل به سلطانا قيد لبيان الواقع، فإن كل ما عبد أو اتبع أو أطيع من دون الله قد فعل به ذلك من غير سلطان. والسلطان معنى الدليل، أن السلطان يطلق على أشياء كثيرة منها الدليل والبرهان. قال وأما القول على الله بلا علم فهو باب واسع جدا يدخل فيه كل خبر عن الله بلا دليل ولا حجة كنفي ما أثبته أو إثبات ما نفاه أو الإلحاد في آيته بالتحريف والتأويل. نعم، وهذا في قول الله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وهذا هو موضوع الشاهد عند الشيخ الإسلام رحمه الله، لأن الاستدلال بها أن الشيخ الإسلام استدل بها على أن كل خائض في الباطل أو بالباطل في صفات الله سبحانه وتعالى فإنه قائم على الله بلا علم، إنه قائم على الله بلا علم. ولا شك أن القول على الله بغير علم هو القول عليه بغير حق، واضح؟ والقول عليه سبحانه وتعالى بعلم هو القول عليه بحق، ولذلك فإن الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يقول على الله إلا الحق، حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، فموسى عليه السلام قال بهذا. والله سبحانه وتعالى في هذه الآية جعل القول عليه بلا علم في أعلى الدرجات، فإنه كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه المحرمات من باب الترقي، فبدأ بالأهون وانتهى بالأشد، والقول على الله بلا علم أشد من الشرك. لماذا؟ قال العلماء لأن كل بدعة وكل شرك وكل معصية وكل مخالفة لأمر الله سببها القول على الله بلا علم، سببها القول على الله بلا علم. وهذه الآية أيها الأخوة شاملة وعامة لكل من خاض بالباطل في مباحث الأسماء والصفات وفي مباحث العقائد ونحو ذلك، إن هؤلاء كلهم قائلون على الله سبحانه وتعالى بلا علم في مثل هذه المباحث، وإلا لوافقوا الحق، فإن من وافق الحق هو الذي يقول بعلم، والذي يخالف الحق هو الذي يقول بلا علم سواء قصد أو لم يقصد. نعم. قال العلامة ابن القيم في كتابه إعلام الواقعين وقد حرم الله القول عليه بغير علم في الفتية والقضاء وجعله من أعظم المحرمات، بل جعله في المرتبة العليا منها. قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن الآية، فرتب المحرمات أربع مراتب، وبدأ بأسهلها وهو الفواحش، وثنى بما هو أشد تحريما منه وهو الإثم والظلم، ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منهما وهو الشرك به سبحانه، ثم ربع بما هو أعظم تحريما من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم، وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه. نعم، أظن الوقت اقترب، والمبحث المبحث الجديد هذا مبحث الاستواء في كلام طويل، سنقف إن شاء الله عند هذا. إلهنا سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.